أنا تاب أريد الزواج من بنت عمي. أخبرني الأهل أنها رضعت من أمي، ولكن لا يدرون كم رضعت، قليلا أم كثيرا، وأيضا لا يدرون خمس مرات أم أقل. المهم أنهم قالوا لي رضعت من أمك فقط، فما هو توجيه الشيخ عبد العزيز؟ هل أتقدم لخطبة هذا الفتى أم ابتعد؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت لم ترضع من أمك خمس رضعات أو أكثر في الحولين من بينة الشرعية فإنها تحلل، ولا تحرم عليك إلا بخمس رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين، بإقرار الوالدة أو بشهادة ثقة من الرجال أو النساء أن هذا وقع، لكن تركها أحرج وأفضل من باب ترك المستبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. قوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرا لدنيا وأرضا. فالتماسك ابنة أخرى لا شفاة فيها أو لا وأخرى، وإلا فإنها لا تحرم عليك ما دام رضاع مشكوكا فيه، وإن أثبت أنه خمس رضاعات من الحولين فإنها لا تحرم بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.